العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال المؤلف رحمه الله: أو قال لفعل حدث هذا بغير تقدير الله. إذا حدث شيء فقال شخص هذا ليس بتقدير الله فهذا كفر صريح، لأن كل شيء بتقدير الله، والتقدير معناه التدبير، تقدير الله معناه تدبير الله الأشياء على وجه مطابق لعلمه الأزلي ومشيئته الأزلية، هذا معنى التقدير. فكل شيء يدخل في الوجود بتدبير أزلي من الله. لا يقال عن شيء ليس بتقدير الله، إن كان خيرا أو شرا لا يقال ليس بتقدير الله، يقال كل شيء بتقدير الله. أما القضاء فمعناه الخلق، فيقال كل شيء بقضاء الله، بقضاء الله يعني بخلق الله. فهذه الجملة صحيحة، كل شيء بقضاء وقدر، أي بتخليق من الله يحصل يدخل في الوجود وبتدبير أزلي من الله، هذا معناه بقضاء وقدر. القضاء الخلق في هذا الموضع، القضاء معناه الخلق، ويأتي القضاء بمعنى الأمر، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هون وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه معناه أمر ربك، ويأتي القضاء لمعنى الخلق كما قلت، فقضاهن السبع سماوات، أي خلقهن سبع سماوات. فلما نقول هذا الشيء حصل بقضاء الله وقدره العبارة صحيحة. فلو قتل شخص عمدا لا يقال هذا بغير تقدير الله، يقال قتله عمدا بتقدير الله، ولو قتل خطأ يقال قتله خطأ بتقدير الله وقضاء الله. ما منقول عن شيء حصل ليس بتقدير الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، يعني كل شيء بتدبير أزلي من الله حتى العجز. العجز معناه ضعف الفهم، الغباء ضعف الفهم يسمى عجزا، والكيس معناه الذكاء قوة الفهم يسمى كيسا. معنى الحديث حتى هذا بتقدير من الله، حتى هذا اللي هو ضعف الفهم وقوة الفهم هذا أيضا بتقدير من الله أزلي. فلا يقال عن شيء بيحصل هذا ليس بتقدير الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. إذا واحد حصلت عنده مصيبة أو فاته شيء كان يحب أن يناله، لا يترك هنا، إذا كان هذا الشيء من أمور الدنيا الأحسن أن يترك قول لو فعلت كذا لأخذت كذا، من أمور الدنيا يعني غير مشكور أن نقول طمعا في الدنيا لو فعلت كذا لكان لي كذا، لو فعلت كذا لكان لي كذا، في أمور الدنيا غير مشكور. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تقل لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ليس معناه لا تقل لو مطلقا، لا تقل لو أي في شيء يزيدك طمعا في الدنيا لا تقل لو، هذا معنى الحديث، في شيء يزيدك طمعا في الدنيا لا تقل لو. أما إذا واحد مثلا عم يعلم ابنه بيقول له لو تعلمت صغيرا يكون خيرا لك، يعني ما تنطر لتصير كبير تقول بدي أتعلم هلأ أحسن، أو واحد لقى كبير وجاهل ومهمل قال له لو كنت تعلمت صغيرا لكان خيرا لك، هون لو منيحة. الله تعالى قال في القرآن الكريم: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا، ولو آمن أهل الكتاب، هون لو منيحة، يعني هنا في موضع حسن، استعمالها في مثل هذا الموضع يكون حسنا. ليش عم نقول هالكلام؟ لأنه بعض الناس لما سمعوا الحديث لا تقل لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان، صار كل ما واحد يقول لو يقول له ما تقول لو، مش ما تقول لو في كل المواضع، في بعض المواضع. بالأخير شو قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، يعني قدر الله تقدير أزلي، وما شاء أي في الأزل فعل. الأشياء التي تدخل في الوجود بتخليق من الله أزلي، هذا التخليق يسمى صفة فعل لله. فعل أي خلق. نحن ما منقول الله كل شيء شغله، شغل الله، لا، نقول كل شيء خلقه، كل شيء يدخل في الوجود خلق لله سبحانه وتعالى. بعض العوام شو بيقولوا؟ كل شغله، كل شيء شغله. لا يقال شغله، شغله، لاحظتوا كلمة شغل؟ شغل يعني عم بيعمل شغلة تشغله عن، يشغله شيء عن شيء، يشغله شيء عن شيء. الله لا يقال عنه هذا التعبير، يقال فعله، خلقه، ملكه، كل شيء ملكه، كل شيء خلقه، أي بتخليقه سبحانه وتعالى. ممنوع كل شغله. بعض العوام بيستعملوا هالعبارة، بيقولوا كل شغله، شغله، لا يقال هذا، يقال كل شيء ملكه، كل شيء خلقه، كل شيء تحت تصرفه، هيك يقال. أما ذاك التعبير فغير صحيح. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. احفظوا هذا، لما تسمع واحد عم يحكي فكر حاله فهمان، بيقولها بالفصحى، بيقول لا قدر الله، صار مشايخ على التلفزيون بلفات يكون عم يحكوا بيقولوا لا قدر الله، إن حصل كذا لا قدر الله. لا يقال لا قدر الله، لأن تقدير الله أزلي، أزلي أبدي لا يتغير. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، لما عم نقول هالعبارة عم نقولها من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بيظهر فيها عدم الانسجام ما بين هذه العبارة وعبارة العوام. كلام العوام منه منسجم مع هذه العبارة، لما يقولوا بلفظ العامي بيقولوا الله لا يقدر، لا يقال، وبعضهم يقول لا قدر الله. لا تقال هذه الجملة، قبيحة فاسدة المعنى. وبعضهم يقول لا سمح الله، لا يقال لا سمح الله. شوفوا لما نأخذ من الرسول نرتاح، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. إذا عم تحكوا عن شيء خايفين منه ما بتقولوا الله لا يقدر أو لا سمح الله، قولوا الله يحفظنا، الله يحمينا مثلا، أو الله يلطف بنا، هذا كله كلام حسن. أما لا سمح الله من صحيحة، سمح معناه تفضل، فإذا قيل لا سمح الله معناه لا تفضل الله. هل العبارة هي بتنقال لا تفضل الله؟ ما بتنقال، من صحيحة يعني ليست صحيحة. فنحن إنكارنا لها الكلمات لأنها ليست صحيحة، لأنها لا تنسجم مع الكلمات اللي هي موافقة للشرع. مش إنكارنا لها الكلمات على وجه التسلية أو مثل ما بيقولوا بعض الجهال تعقيد على الناس، لا، إنكارنا لهذه الكلمات لأنها لا تنسجم مع الشرع. كلمة لا قدر الله، قولهم الله لا يقدر، كلمة لا سمح الله، لا ينسجم مع ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول قال قدر الله وما شاء فعل، وقال ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ما في انسجام بين هالعبارات اللي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم وبين العبارات اللي عم بيقولوها العوام. فنترك تلك المقالات ونأخذ بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا قلت لكم عبارة تعلموها واحفظوها: اتبع ولا تبتدع. يعني لما يكون عندك شيء بدك تعمله أو تقوله في اتباع، تعمله بالاتباع، ما بتعمله بالابتداع، مفهوم؟ لما يكون عندك شيء بدك تعمله أو تقوله، بدك تعمل شيء أنت بدك تكسب فيه أجر، بدك تقول شيء بدك تكسب فيه أجر، وعندك في هذا الشيء اتباع، يعني عندك شيء ترجع إله من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو من كلام الصحابة، فهون بتأخذ بالاتباع، ما بجيب شغلة جديدة. لذلك إذا بتتذكروا قلت لكم ببعض الدروس، مهما ألف المشايخ من صيغ في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانوا رفاعية أو نقشبندية أو قادرية أو من غير هالمشايخ، لن يأتوا بصيغة أفضل من الصيغة التي علمها الرسول أصحابه في الصلاة عليه. فأفضل صيغة في الصلاة على رسول الله هي الصلاة الإبراهيمية. ليش؟ لأن الرسول هو علمها الصحابة، قالوا له كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الصلاة الإبراهيمية. فقد ما إجا مشايخ وأفاضل ومناح ودرجة عالية لا يأتون بصيغة تكون أفضل مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول. كل شيء جاء به الرسول حقه أن يسلم له ويقبل. فأنت لما تألف حتجيب شيء أحسن من اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا أنت ولا الأولياء، نحن منا أولياء، بس لا نحن ولا الأولياء بيجيبوا شيء أفضل من الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا إذا واحد قتل عمدا شو منقول؟ قتل بتقدير الله، بقضاء الله وقدره. وإذا قتل خطأ قتل بقضاء الله وقدره. إذا قال لك واحد شو الفرق؟ تقول له الفرق أنه الذي قتل عمدا عليه معصية، والذي قتل خطأ لا معصية عليه، هذا الفرق. بس من حيث إن كلا بمشيئة الله وتقديره وعلمه وتخليقه لا فرق، لكن الله لا يرضى عن المعصية، فالذي قتل عمدا الله لا يرضى عن ذلك، أما الذي قتل خطأ ما عليه معصية. لأنه بعض العوام بيقولوا أحيانا أنه هيدا قضاء قدر، أما هداك بيقولوا منه قضاء قدر عمدا، لا يقال هذا، كل شيء بقضاء الله وقدره. أو قال لو شهد عندي الأنبياء أو الملائكة أو جميع المسلمين بكذا ما قبلتهم، كمان هذا من ألفاظ الكفر، لأنه هذا تخوين للأنبياء، من خون الأنبياء كفر، ومن خون الملائكة كفر، ومن خون جميع المسلمين كمان هذا يكفر. أو قال لا أفعل كذا وإن كان سنة بقصد الاستهزاء. واحد قالوا له صلي سنة الصبح، من صلى سنة الصبح فثوابه كبير، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، يعني اللي بيصلي ركعتين سنة الصبح خير من متاح الدنيا. هاي الدنيا هو وجه الأرض وهذا الفضاء، هذا الدنيا اسمه. شو في بوجه الأرض؟ في عجائب غرائب بوجه الأرض، ما في عجائب وغرائب. خير لك إذا صليت ركعتي سنة الصبح من كل هذه، كل هذا المتاع اللي موجود في هذه الدنيا. مين منا بيحصل هذا المتاع اللي موجود في كل الدنيا؟ ما حدا منا بيحصله. أفضل منه يصلي ركعتي الصبح. قديش ناس بتصلي ركعتي الصبح؟ نادر اللي بيصلي ركعتي سنة الصبح. ليش؟ لأننا كسالى نسمع ما يقول الرسول ولا نطبق في كثير من الأحيان. أما الصحابة كانوا سريعي الاقتداء بالرسول وسريعي الامتثال لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك الأكابر، أكبر الأكابر في الأولياء وين كانوا؟ بأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. أعلى الأولياء في البشر في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. بس نحن بيغلب علينا الكسل وما عندنا سرعة الامتثال اللي كان عند أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. فواحد قالوا له مثلا صلي سنة الصبح فيها هذا الثواب، فقال أنا لا أصلي سنة الصبح، هذه الصلاة وإن كانت سنة لا أصليها، مش بقصد الاستهزاء، عم يبين عن حاله أنه كسلان، هذا لا يكفر وليس عليه معصية. مين اللي بيكفر؟ إذا قالوا له هاي سنة قال مرحبا سنة، لو سنة ما بدي أعملها، هذا استهزاء بسنة الرسول، فهذا يكفر. أو واحد مثلا قالوا له في شيء اسمه استواك يستعمل تدلك به الأسنان واللثة واللسان، الرسول مدحه فقال استواك مطهرة للفم ومرضاة للرب وسبب لمضاعفة الأجر. فقال له شو هالقرف هذا؟ بعد ما عرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام حض على السواك وكان يستعمل السواك. أو أن المسلمين يستحسنونه فذم ذلك، فهذا كفر. أو واحد قيل له مثلا المرأة إن غطت وجهها خير لها، هذا سنة. زوجات الرسول كان فرضا عليهن عليه الصلاة والسلام تغطية جميع البدن، الحرائر غير زوجات النبي فرض عليهن تغطية جميع البدن ما عدا الوجه والكفين. قالوا له بس تغطية الوجه سنة. قال له شو هالحكي هذا؟ شو هالتخلف؟ فمن استهزأ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر. المرأة إذا لم تغطي وجهها ما من نعاتبها ولا نجافيها ولا نلومها، منقولها إن غطيت وجهك كان خيرا لك، وإن لم تفعلي فلا ملامة عليك، يعني لا نحن منلومك ولا الرسول بلومك صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام صحيح، بس يجي واحد يعرف أن هذه سنة تغطية المرأة وجهها ويوم يستهزئ بهذه السنة فهذا يكفر. فلذلك إذا واحد لا يريد أن يفعل السنة، لو لم يفعلها ما عليه خطر، لأن السنة فعلها فيه ثواب وتركها ما في معصية إذا تركها، لكن فوت على نفسه هذا الخير. السنة ما نفرض، السنة اللي عم نحكيها بمقابل الفريضة يعني ليست فرضا، بس الاستهزاء فيها كفر. هلأ إذا واحد ما بيصلي منقول عنه عاصي، عليه معصية كبيرة، بس إذا قال الصلاة رجعية وتخلف شو صار؟ صار كافرا. فرق. واحد مثلا ما بيأكل ربا، ما بيأكل ربا بس بيقول الربا حلال، كافر هيدا. أما الذي أكل الربا ولم يقل حلال بيقول عنه حرام، هذا شو عليه؟ عليه معصية كبيرة، بس ما صار كافر. هذاك صار كافر لأنه استحل الحرام، جعل الحرام حلالا. الذي يجعل الحرام حلالا أو الحلال حراما وهو معلوم من الدين بالضرورة هذا يكفر. يعني مثل شو هلأ خطر ببالي مسألة، مثل بعض الناس اللي بيقولوا لعن الله ناظره عن الخمر. الرسول ما لعن ناظره، يعني أنت ماشي بالطريق إذا شفت واحد عم يبيع بيرة وعم تطلعوا على البيرة أو على الويسكي، ما علينا معصية، ما علينا معصية بالنظر إلى الخمر. الرسول عليه الصلاة والسلام لعن بائع الخمر، بائع الخمر والذي يشتريها والذي يعصرها والذي يطلب عصرها والذي يحملها والذي يطلب حملها إليه، هيدول لعنهم الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الناظر إليها ما لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه ما في معصية. أحمد بدر الدين حسون اللي حذرتكم منه بالسابق صار مفتي حلب قال وفي الحديث أن الرسول لعن ناظره، نسبه إلى الرسول أنه لعن ناظر الخمر، هذا كذب على الرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الخمرة وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقاها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وآكل ثمنها، ما في بالحديث وناظرها، ما في إلا عند بعض الجهال. ما هو شو بيصير؟ واحد جاهل بيكون سمع هالحديث أو قرأ أم زاد عليه شو وناظرها، بعض الناس سمعوه فانطلقوا به، منهم هذا الجاهل أحمد بدر الدين حسون الذي قال عن عبد الله بن مسعود قال طوله ذراع، الذراع هو هذا الذراع، وقال إن الله قال لمحمد لما صلى على عبد الله بن أبي بن سلول خيوه ليش تستغفر له، يقول عن الله أنه قال لسيدنا محمد أخيوه، يعني عم بيقول الله قال لمحمد يا خيي يا أخي، الله لا يقول لمحمد يا أخي، هذا كفر. وهذا ما حصل أصلا، ما قال الله لما تستغفر له. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على رجل اسمه عبد الله ابن أبي ابن سلول، وكان هذا الرجل ظن الرسول فيه أنه مات على الإسلام، لكن الواقع كان أنه مات منافقا. الرسول ظن أنه قبل أن يموت زال عنه النفاق، قبل أن يموت، لأنه طلب من الرسول قطعة لتكون كفنا له، فظن الرسول وفعل أفعال تدل في الظاهر على أنه ترك النفاق. فلما مات شو عمل الرسول؟ صلى عليه، ما كان عارفين أنه مات منافقا. الرسول لو علم أنه مات منافقا لا يصلي عليه، أن الرسول لا يصلي على إنسان مات على الكفر. الله تعالى قال ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، يعني كان يوجد أناس من أهل المدينة، من أهل المدينة المنورة، وكانوا يدخلون مسجد الرسول على النفاق. لا تعلمهم، شو يعني لا تعلمهم؟ يعني لا تعلمهم، أنت ما بتعرف مين هن. نحن نعلمهم معناه الله يعلمهم، ومع ذلك نشأت فرقة في باكستان والهند تسمى البرلوية، اسمها البرلوية. هذه الفرقة تنتسب إلى الإسلام وعددهم آلاف مؤلفة، يقولون والعياذ بالله الرسول يعلم كل شيء يعلمه الله، اسم البرلوية، وينتسبون بزعمهم إلى الصوفية، وإن أنكرت عليهم هذا يقولون عنك وهابي بزعمهم من جهلهم. الوهابي يعتقد أن الله جسم قاعد على العرش له أعضاء وينزل ويصعد كنزول الملائكة وصعودهم، ويعتقد أشياء أخرى فاسدة. نحن أهل السنة والجماعة نعتقد أن الله ليس كمثله شيء، وأنه وحده يعلم كل شيء. الله تعالى لا يشاركه أحد من خلقه في صفة من صفاته، هو وحده العالم بكل شيء. لا يقال الرسول يعلم كل شيء يعلمه الله، هي الآية. ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، مش صريحة الآية؟ مع هذه الصراحة في الآية هؤلاء الجهال بيقولوا الرسول يعلم كل شيء يعلمه الله. كيف يقال هذا مع وجود هذا النص وغيره من النصوص الكثيرة؟ الله لا يشاركه أحد في صفة من صفاته، هو وحده العالم بكل شيء، وهو وحده الذي مشيئته شاملة لكل شيء، وتقديره شامل لكل شيء، علمه شامل لكل شيء. لا يقال إن محمدا يعلم كل ما يعلمه الله، هذا بزعمهم إن هذا تفخيم للرسول ومدح للرسول. الرسول لا يحتاج إلى هذا الكذب وإلى هذا الافتراء على الدين حتى يمدح. الرسول صلى الله عليه وسلم مدحه الله في القرآن: وإنك لعلى خلق عظيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. من نبينا نحن خير أمة، من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا هذه الأمة أفضل أمة، شو بيكون النبي محمد أفضل الأنبياء؟ الله مدحه في القرآن، لا يحتاج الرسول إلى هذا الافتراء. قلت لكم من شدة الجهل، واحد بالمدينة يدعي المشيخة، واحد من أحبابنا راح لعنده كان يقول هذه الكلمة، فقال له ثبت في صحيح البخاري، احفظوا هالكلام، أن الرسول أرسل 70 من قراء الصحابة ليعلموا أناسا القراءة، فكمن لهم المشركون فأبادوهم، حصدوا 70، وبقي الرسول زمانا طويلا يدعو على هؤلاء الكفار الذين قتلوا 70 صحابيا. قال له الرسول بيبعتهم وهو يعلم أنه رايحين يقتلوهم الكفار؟ قال له يعلم. قال له أرسلهم وهو يعلم. كفر هذا اللي بيقول هيك. معنى كلامي أن الرسول أرسل 70 صحابيا ليقتلوا. شفتوا الجهل والعناد؟ هذا شو اسمه هذا؟ جاهل من أي نوع؟ مركب. قلت لكم الجاهل نوعان، بسيط ومركب. هذا جاهل مركب، لأنه يظن أنه على علم وهو ليس على علم. أو قال لو كان فلان نبيا ما آمنت به، كمان هذا كفر، لأن هذا يعد استهزاء بمنصب النبوة. الشرح أنه لو قيل لشخص حدث هذا بتقدير الله، كل شيء بتقدير الله، فقال أنا فعلته بغير تقدير الله، أنا فعلته ولم يقدره الله تعالى، فقد كفر. وهذا عام للفعل الذي هو خير والذي هو شر. إحنا منقول كل شيء بتقدير الله، إن كان خيرا وإن كان شرا، مش مثل ما بيقول بعض الناس بيقولوا الخير بتقدير الله أما الشر منه بتقدير الله، هذا كذب. قال الله تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. لما التقى جمع المسلمين مع جمع الكفار وقتل الكفار عددا من المسلمين وجرحوا عددا من المسلمين، الله قال عن هذا: وما أصابكم يوم التقى الجمعان، جمع الكفار مع جمع المسلمين، وأصاب المسلمون عددا من الكفار وأصاب الكفار عددا من المسلمين بالجراحة والقتل، فبإذن الله، يعني حصل بمشيئة الله، حصل بتقدير الله. هؤلاء يكذبون بيقولوا لكم بس الخير بتقدير الله، كلامهم غير صحيح، لأن كل ما يعمله العبد بتقدير الله تعالى، يعني إن كان خيرا أو شرا كله بتقدير الله. شو يعني بتقدير الله؟ بتدبير أزلي من الله. تقدير الله هون معناته تدبير الله الأزلي، هذا معنى تقدير الله. وتقدير الله للشر ليس شرا، بدي منكم تنتبهوا، هذا مسائل في التوحيد إذا واحد لم ينتبه لها قد يعتقد شيئا على خلاف ما هو عليه، فانتبهوا ووقفوا التشويش. وتقدير الله للشر، انتبهوا لها العبارة، ليس شرا، إنما الشر هذا المقدر وهو فعل العبد لما نهاه الله عنه. هذه عبارة كثير مهمة، تقدير الله للشر ليس شرا، إنما الشر فعل العبد، المقدر يعني فعل العبد للشر. ليش؟ هقولكم ليش. لأن العبد نهاه الله عن أن يفعل الشر، والله له أن ينهى العبد وله أن يأمره. انتبهوا لها الكلام. فإذا خالف العبد أمر الله والله له أن يأمره، وإذا فعل العبد ما نهاه الله عنه والله له أن ينهاه، يكون ملوما هذا العبد. عرفتوا ليش؟ أما الله سبحانه وتعالى فهو الآمر الذي لا آمر له، والناهي الذي لا ناهي له، لا يتوجه إليه أمر من غيره ولا نهي. فتقديره للشر ليس شرا، تقدير الله للشر ليس شرا، لأن الله لا يتوجه إليه أمر ولا يتوجه إليه نهي. ما مثل العبد، يعني واحد بيقول لك طب ليش تقدير الله للشر منه شر وفعل العبد للشر شر؟ هذا الفرق اللي عم نقوله. العبد مأمور بفعل ما أمره الله به، ومنهي عن أن يفعل ما نهاه الله عنه. وهذا الأمر الذي توجه إليه خطاب الله للمكلفين، هذا الله له أن يأمره به وله أن ينهاه عما هو منهي عنه. أما الله لا يؤمر ولا ينهى، لا يتوجه إليه أمر ولا يتوجه إليه نهي، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا معنيت لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله لا يقاس بالعبد، إذا قاس إنسان ربه بالعبد فقد عمل قياسا شيطانيا، وهلك، يهلك من يعمل هذا القياس، يهلك والعياذ بالله. فهرجع إلى العبارة، وتقدير الله للشر ليس شرا، إنما الشر هذا المقدر وهو فعل العبد لما نهاه الله عنه. فالعبد يلام، وأما الله تعالى فلا يلام. ما بينقال يا رب ليش عم تعمل فينا هيك؟ لا، هذه الأفلام اللي بيحضرها الواحد والمسرحيات والتمثيليات اللي بيطلع فيها يا رب ليش عم تعمل هيك؟ شو عملنا لك؟ طول عمرنا منيح، طول عمرنا منصلي، ليش أخذت لي ابني؟ ليش أخذت لي مرتي؟ ليش أخذت لي أبوي؟ هذا الكلام كله فساد. لما الإنسان تقع عليه مصيبة ليقول هذه الجملة، الحمد لله الذي دفع عني ما هو أعظم. شو بيقول؟ الحمد لله الذي دفع عني ما هو أعظم. حتى لو مات ابنه بيقول الحمد لله الذي دفع عني ما هو أعظم. هذا بلاء في الدنيا، بس البلاء في الدين أشد. لو واحد سلب الإيمان مش أشد من أن يسلب الولد؟ طبعا. إذا مات ابنه وصبر له أجر، أما إذا راح الإيمان منه ومات كافر وين راح؟ هذا إلى جهنم وبئس المصير. فيتعود الواحد على هذه العبارة، الحمد لله الذي دفع عني ما هو أعظم، لأنه في شيء أعظم بيكون من هالشيء اللي صار له هذا الإنسان في هالبلاءات الدنيوية. فلا يلام، الله لا يلام ولا يعترض على الله لتقديره لذلك الفعل. المعتزلة الحمقى الله حرمهم الفهم، فقالوا كيف بدنا نقول قدر الله الشر وخلق الله الشر؟ يقولون فإذا نحن ننسب له الظلم. فقالت المعتزلة قبحهم الله، الله لم يقدر الشر ولم يخلق الشر، فوقعوا في الشرك والعياذ بالله. هذا إشراك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة، قال لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر. المجوس ماذا يعبدون؟ يعبدون النور والنار، يقولون النار يخلق الخير والنور يخلق الخير والظلام يخلق الشر والعياذ بالله. يجعلون للكون خالقين، خالقا للخير يقولون النور والنار يخلقان الخير والظلمة تخلق الشر. كفار، هؤلاء كفار. الرسول شبه القدرية اللي بينسب نفسه للإسلام بهؤلاء بالمجوس، فقال لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر. من أي ناحية شبههم؟ يقولون الله لم يخلق الشر ولم يقدر الشر، يقولون الله خلق أجسادنا ولم يخلق أعمالنا، فجعلوا شركاء لله في الخلق والعياذ بالله. وكذلك خلق الله للشر ليس شرا قبيحا من الله، إنما فعل القبيح قبيح من العبد. ليش؟ ليش؟ لأن العبد منهي عن فعل القبيح، مأمور بفعل الحسن، منهي عن فعل القبيح. الله تعالى هو يخلق الشر كما يخلق الخير من أفعال العباد. فخلق الله للشر الكفر والمعاصي والمكروه ليس شرا منه قبيحا، بل يدل على كمال قدرة الله، لأن الله خلق متناقضات، فهذا دليل على كمال قدرته. خلق الإيمان وخلق الكفر، خلق الحسنات وخلق المعاصي، خلق الحلو وخلق المر، خلق الجميل وخلق البشع. الله دليل من الأدلة على كمال قدرته خلقه للمتناقضات للمتضادات. خلق الله للشر كخلقه للخير، إنما المقدور والمخلوق الذي قدره الله وخلقه، الذي هو شر أي معصية أو مكروه، قبيح من العبد فعله، لأن خلق المتقابلات دليل على كمال قدرة الله، كما أن خلقه للأدوية والسموم القتالة ليس قبيحا من الله، بل دليل على كمال قدرة الله. فتقدير الله للشر ليس قبيحا بل حسن، كما أن تقديره لعمل الخير حسن. تقدير الله للشر ليس قبيحا من الله بل حسن، وتقدير الله لعمل الخير ليس قبيحا من الله بل هو حسن. إنما القبيح فعل العبد للقبيح. وهذه المسألة من أصول الاعتقاد، والغلط فيها ليس كالغلط في مسألة الصيام أو مسألة الصلاة أو مسألة في الزكاة، لا، الغلط فيها يؤدي للهلاك. الغلط في مثل هالمسألة هاي يؤدي إلى الهلاك، مثل ما غلطوا المعتزلة وكثير من العوام وكثير من الذين ينسبون أنفسهم للعلم وللمشيخة، غلطوا في هذه المسألة فهلكوا. يقولون الله ما بيخلق الشر أو لم يقدر الشر، ويقيسون الخالق على المخلوق. جاء بعض أحبابنا اليوم حتى يحدثون عن الجامعة اللي أكرمنا الله تبارك وتعالى بفتحها، الجامعة اللي هي تابعة لجمعية المشاريع، فأرجو منكم أنه ما حدا يغادر المجلس، لأنه هذا فيه خير. هذه الجامعة مثل سائر مؤسسات الجمعية، السبب من إقامتها الأول هو حماية الدين والحفاظ على العقيدة ودرء المفاسد عن المسلمين. أنه كل المؤسسات اللي بتعملها الجمعية كلها بتصب في هذا، اللي هو تعليم الناس الحق، تحذير الناس من الضلال، حماية الناس من الوقوع في المهالك. لأنه هلأ البرامج التي تعمل باسم أنها تعليمية كثير منها شوفي بقلبه هذه البرامج فساد على فساد على فساد. فالله أكرمنا بفضل الله وصار عنا هذه الجامعة. الله يجزي الشيخ عبد الله عنا خيرا، والشيخ نزار رحمه الله، والشيخ حسام، وجميع أحبابنا اللي هلأ قاعدين حيحدثوكم عن هذا. فالبقاء في هذا المجلس فيه خير، ما تغادروا من هلل عبال ما هني هيو حاله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا.